إلا وجدته يسارع ويسابق ويسعى إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم ليقف بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعلنها للناس جميعا بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بايعه المسلمون جميعا عن يد واحدة بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه، شهد له المصطفى صلى الله عليه وسلم بالجنان وهو من المبشرين بالجنان، وقتل رضي الله تعالى عنه مظلوما. دعوني أحبتي في الله أن أقف وإياكم مع هذا الرجل العملاق بعض الوقفات وبعض المحطات في تلك الحياة الرائعة التي والله لا نستطيع أن نحيطها بخطبة ولا خطبتين، ولا قد تكون محاطة بمجلد ولا مجلدين، ولكن نسأل الله تعالى بما أن مررنا على هذا النهر الدافق العذب أن نستقي شيئا من مائه العذب فتدخل تلك الأنوار إلى قلوبنا ونحيا بها، فمقصود كلامنا العمل للعلم. أحبتي في الله، تروي لنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم حديثا عظيما فتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في بيتي وقد شمر عن ساقيه وفي رواية فخذيه، جالس في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، رفع الثوب عن فخذيه فإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يطرق الباب ويستأذن، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيأذن له، فيدخل أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حاله مستلقي وقد شمر عن ساقيه وفخذيه، فيدخل أبو بكر فيتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخرج، ثم بتقدير من الله جل جلاله يستأذن عمر، فيأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، فيدخل عمر فيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله على حاله، ثم يخرج عمر، ثم يستأذن عثمان رضي الله تعالى عنه، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي بالباب عثمان، فيقوم ويجلس ويسوي مجلسه ويغطي فخذيه وساقيه، ثم يقول: ائذنوا له. فيدخل عثمان رضي الله تعالى عنه فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستأذن فيخرج، وكل هذا على مرأى ومسمع من الفقيهة التقية النقية عائشة رضي الله تعالى عنها، ففطنت لهذا الأمر وعلمت أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس عبثا، فقالت: يا رسول الله. فقال: نعم يا عائشة. قالت: استأذن عليك أبي أبو بكر فلم تغير مقعدك ولم تغطي قدميك، ثم استأذن عمر فلم تفعل شيئا، لما عندما استأذن عثمان سويت مقعدك وغطيت فخذيك؟ فاسمعوا ماذا قال لها. قال: يا عائشة. قالت: نعم يا رسول الله. قال: ألا تريديني أن أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ الله أكبر. عثمان الحي من شدة حيائه، ملائكة الرحمن تستحي من ابن عفان رضي الله تعالى عنه، كيف لا، وهو الذي حدث عن نفسه أنه لم يغتسل يوما قائما خشية وحياء من الله أن يرى عورته، وهو الذي حدث عن نفسه أنه لم يمس فرجه بيمينه مرة بعدما بايع المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو الحي فمن شدة حيائه استحيت منه الملائكة واستحيا منه سيد الحياء، فهو الذي تخرج من تلك المدرسة مدرسة الحياء، حياء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي تخبرنا عنه عائشة رضي الله عنها فتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء، أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي البنت العروس التي تجملت وتزينت وتحضرت لاستقبال زوجها في غرفتها في أول ليلة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من تلك العذراء. ماذا لو جاء رسول الله؟ ماذا لو رأى ابن عفان حال الرجال؟ لا أقول عن الرجال، حال النساء التي هي لابد في الأصل أن تكون مجبولة على الحياء، أن تستحيي إن ظهر شيئا من شعرها، شيئا من وجهها، شيئا من يديها، شيئا من قدميها، شيئا من مفاتنها وجمالها. فقد الحياء في الأمة. كنت قد أخبرتكم عندما عدنا من الخروج في سبيل الله في بنغلاديش أني دخلت على بعض الاحتفالات بعد أن طلبوا مني أن ألقي كلمة في احتفال تخريج أولاد صغار وفتيات صغار حفظوا القرآن، فوجدت بنت صغيرة لا تجاوز 7 أو 8 سنوات قد لبست الخمار النقاب، فقلت للشيخ: ألبستموها النقاب لأنه عندها دور في مسرحية، في دور بدأت تأدي وتمثل بمسرحية لازم تكون لبس النقاب؟ قال: لا يا شيخ. قلت: لما لبست النقاب؟ قال: والله جاءتنا هكذا وقلنا لها البس الحجاب، قالت: لا، وهي في عمر صغير. قلت: يا الله يا الله، عمرها أقل من 10 سنوات على فطرة الحياء. أين فطرة الحياء في نسائنا وفي بناتنا؟ وأين فطرة الحياء عند الرجال وعند الشباب الذين يرون نساءهم وبناتهم وأخواتهم وأمهاتهم وزوجاتهم؟ هذه تضع صورتها على الفيسبوك، وتلك تضع صورتها على الواتساب، وتلك ترسل الصور هنا وهناك، وهو يعلم ذلك ويسمع ذلك ولا يتحرك عنده ساكنا. الحياء يقول عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام: مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء خير كله. ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه صاحب الحياء. انتقلوا معي إلى كرمه رضي الله تعالى عنه. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ليسمع شكوى الصحابة عندما هاجروا إلى المدينة، وكلنا يعلم المدينة، إن زارها وإن لم يزرها فهو يسمع عن لأوائها وحرها وشدة طقسها. يأتي المهاجرون والأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون له قلة الماء. ما الخبر؟ هنالك بئر واحدة في المدينة اسمها بئر روما، يملكها رجل يهودي شديد البخل وشديد العداء للإسلام. كلما أراد أحد من المسلمين أن يملأ قربة من الماء طلب منه أغالي وغالي الأثمان، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون له غلاء الماء ويقولون: يا رسول الله، لا يوجد في المدينة إلا بئر واحدة، وهذه البئر يملكها ذلك اليهودي، ونحن لا نملك ذلك المال العظيم حتى نشتري الماء. فوقف صلى الله عليه وسلم ليرغب أحد المسلمين ليشتري هذه البئر حتى ينفق ماءها بلا حساب، يعني في الدنيا، فيقول عليه الصلاة والسلام: من يشتري للمسلمين بئر روما وله بها عين في الجنة؟ عين في الجنة، عينا فيها تسمى سلسبيلا، كما أخبر ربنا جل جلاله في القرآن. فإذا بعثمان تتحرك عنده العواطف والشجون ويستحضر الجنان ويستحضر العيون ويستحضر فناء الدنيا، فيقوم سريعا قبل أن يسبقه أحد ويقول: أنا يا رسول الله. فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب لليهودي فيقول له: يا أيها اليهودي، أطلب ما شئت من المال، أطلب ما شئت من المال، أريد أن أشتري هذا البئر. فاليهودي يعلم الخبر فيقول له، فساومه فرضي أن يشتري نصف البئر على أن تكون لعثمان يوم ولهذا اليهودي يوم آخر، ودفع عندها عثمان رضي الله تعالى عنه 12,000 درهم، مبلغ عظيم من المال. ولكن لقبح وغباء ذلك اليهودي ما علم أن ذلك الصحابي عثمان رضي الله تعالى عنه الفطن الذكي مسدد من الله جل جلاله، فقال للمسلمين: إذا كان يومي تعالوا إلي واملأوا قربكم على يومين، فإذا كان يوم اليهودي فلا تأتوا إليه ولا تشتروا من مائه. وفعلا وعندما كان يوم عثمان إذا بالمسلمين يأتوا للبئر ويملأوا القرب عن يومين فإذا كان يوم اليهودي فلا يشتري منه أحدا. فعندما رأى اليهودي ذلك أن تجارته قد خابت وخسرت وكسدت، ذهب إلى عثمان وقال له: يا عثمان، أريدك أن تشتري كامل البئر. فاشتراه كله عثمان رضي الله تعالى عنه، وبشره عندها النبي صلى الله عليه وسلم بعين خاصة لعثمان في الجنة. يقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر وينظر إلى المسلمين في المسجد، فيرى أناسا يجلسون في الخارج والمسجد قد ضاق عليهم ولا يجدون مكانا يجلسون في المسجد، فيقول عليه الصلاة والسلام: من يوسع علينا مسجدنا؟ من يوسع علينا مسجدنا؟ فإذا بعثمان يتسابق، يعلم أنه من اشترى بيتا لله بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، فيسأل، فإذا بأرض جانب المسجد فيشتريها ويقول: يا رسول الله، اشتريت أرضا بجانب المسجد، أريد أن تضمها لذلك المسجد. فإلى الآن كل من زار المسجد النبوي وصلى فيه ودعا فيه وبكى فيه وقام فيه وتهجد فيه وذكر فيه وتلا القرآن فيه، يعود ذلك الأجر إلى عثمان رضي الله تعالى عنه. كم هي الألوف المؤلفة والملايين التي زارت المسجد النبوي. هنيئا لك يا عثمان، يا من أقمت لك صدقة جارية. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية بثلاث سنوات يعلم أن هرقل ملك الروم يريد أن يغزو المسلمين في المدينة، وكان الطقس حرا حارا، والحر شديد واللهيب شديد، والثمر التمر قد نضج على الشجر، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يملكون إلا هذه التجارة، تجارة التمور، يريدون أن يقطفوا هذه التمور ويبيعوها حتى يأخذوا منها الأرباح وتبقى معهم الأرباح طوال السنة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمتحن المؤمنين وصدق إيمانهم وتضحيتهم لربهم جل جلاله، أنهم يقدمون أمر الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أمورهم الخاصة، ينزل ربنا جل جلاله قوله في القرآن: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للصحابة، ويعلم فقرهم وقلة المتاع عندهم وقلة العدة عندهم وقلة الدواب عندهم، ويريدون أن يسافروا مسافة بعيدة إلى تبوك، يقف عليه الصلاة والسلام ويقول: من يجهز جيش العسرة؟ سماه جيش العسرة، العسرة تعسرت الأمور على الصحابة. من يجهز جيش العسرة؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال هذا الكلام يقف أمامه عثمان، هو عثمان لها الذي لا يرى الدنيا بل يرى ما عند الله، يتيقن ويعلم أنه ما أنفق نفقة إلا عوضه الله جل جلاله أضعافها في الدنيا وفي الآخرة، فيرفع يده ويقول: يا رسول الله، أقدم 100 بعير، 100 ناقة بأحلاسها وأقتابها. تخيلوا يا إخواني، الآن يطلب النفقات، فيقوم واحد يقول: يا شيخ، أنا مستعد أقدم 100 سيارة موديل السنة طلع من الشركة كاملة جاهزة مسجلة، أنفقوها وجهزوها في سبيل الله. شو رأيكم يا إخواني؟ 100 سيارة، 100 ناقة نفس الشيء مثل السيارة، 100 ناقة بأحلاسها وأقتابها عدتها وعتادها، فيقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، والكمية والرقم لا يكفي. ثم يقوم عليه الصلاة والسلام بغية أن يقوم أحد آخر غير عثمان، فيقول: من يجهز جيش العسرة؟ وله كذا وكذا وكذا. فيقوم عثمان ويقول: يا رسول الله، أقدم 200 ناقة بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة، فيقول عليه الصلاة والسلام: من يجهز جيش العسرة؟ بعد بدنا مال، نريد كذلك مالا. فيقوم عثمان ويقول: يا رسول الله، أقدم 300 ناقة بأحلاسها وأقتابها كلها في سبيل الله. فيصرخ عندها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تعجب من هذا الكرم ويقول: ما ضر عثمان، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، افعل يا عثمان ما شئت ولن يفعل عثمان ما شاء. فبالله عليكم، الذي تحقق الإيمان في قلبه وأنفق كل هذه الأموال أيعصي الله بعدها؟ هذا الرجل العملاق الكريم التقي الورع الذي يقوم الليل كله ويقرأ القرآن وينزل ربنا جل جلاله فيه آيات: ابتلي وامتحن. لما؟ لا تقل لي لما، وإلا راجع سنن الله في الكون واعلم أنه ما من داع صادق ينهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم إلا سيبتله. هذه سنة الله. لا تقل لمن ابتله، لا تقل لما يبتلى فلان وعلان، ونحن على صدق ونحن على حق. فبالله عليكم، ما الخطأ الذي أخطأه عثمان؟ وما الفعل الذي فعله عثمان حتى يبتلى؟ برزت الفتنة، لا بد أن نفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قام على رأس هذه الفتنة عبد الله بن سبأ عليه من الله ما يستحق، وقال بعدما رأى جمال الدين وانتشار الدين في الأمصار، تحرك الغيظ والحقد والحسد في قلبه، فقال: من أين آتي هذه الخلافة؟ فقال: هنالك طريق واحد، أضرب الخلافة بأصلها وعمقها. قال: إن عثمان تعدى على علي رضي الله تعالى عنه في الخلافة، فالخلافة حق لوصي النبي صلى الله عليه وسلم، حجة يقع فيها كثير من الناس ببعد عن الفقه والعلم والدراية. فقال: عثمان تعدى على الخلافة فهي حق لعلي رضي الله تعالى عنه. وبدأ يمشي بين الأمصار، فذهب لكوفة ثم البصرة ثم الشام ثم مصر، وبدأ يجمع قليل الفقه والعلم وأصحاب الهوى، فجمعهم حتى صاروا أقل من 3000، ما يقارب 3000. ثم جاءوا إلى المدينة، وكان أغلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد خرجوا للغزوات، وكثير منهم قد ترك المدينة وذهب إلى مكة للحج، واغتنموا هذه الفرصة ودخلوا إلى المدينة، وزعموا أنهم يريدون الخير، وزعموا أنهم يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأرسل إليهم عثمان رضي الله تعالى عنه رجلين من بني مخزوم، فجدلهم وناقشهم وأضحض لهم حججهم، ثم رجعوا، ولكنهم لم يشفوا غليلهم. كثير من الناس إن أظهرت لهم الدليل والحق والسنة والقرآن لا يريدون ذلك، لا يريدون إلا اتباع الهوى. فقالوا: نريد أن نرجع، لأننا لا نريد إلا أن نعزله عن منصبه أو أن نقتله. فاستيقظ في صبيحة يوم من الأيام المسلمون في المدينة المنورة، وإذا بهؤلاء قد حاصروا المدينة من كل جوانبها، وحاصروا بيت الخليفة، ومنعوا عنه الطعام، ومنع عنه الشراب، وهو الذي اشترى بئر روما، وهو الذي سقى الصحابة وسقى العطش وأطعم الجوع، فمنعوا عنه الطعام والشراب والزيارات. فتسلل إليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا عثمان، يا عثمان، أنت الخليفة، لما لا تطلب النصرة من الأمصار؟ تحت يدك كثير من البلاد، اطلب النصرة، تأتي الجيوش تبيدهم. 3000، 3000، ما عددهم أمام الأمصار والمسلمين؟ اسمعوا ماذا قال، اسمعوا ذلك الفقيه الخائف من الله، قال: لا، لا، لا أريد أن أموت وفي رقبتي دم امرئ مسلم. فقه المصالح والمفاسد، فقه الموازنات، فقه العقلانية، فقه تحكيم القرآن والسنة، فقه السيرة النبوية، هو الذي تربى في تلك المدرسة، مدرسة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي كان يرى سمية أمامه تقتل ولا يستطيع إلا أن يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، والذي يرى خباب أمامه يعذب ويجلد ويشوى ظهره بالجمر، يقول له: صبرا إنكم تستعجلون إنكم تستعجلون. قال لا، مع أنه يا إخواني خرجوا على خليفة مجمع على خلافته وإمامته، ما كفرهم وما أخرجهم من الإسلام وما أذن لغيرهم أن يقاتلوهم، مع أنه حقه ولا مش حقه؟ حقه أن يقاتل هؤلاء حتى يحمي نفسه، ولكن رضي أن يكون مظلوم حقنا لدماء المسلمين وحتى لا يتفرق المسلمون. قالوا يا عثمان طيب اذهب إلى معاوية، معاوية في قرابة بينك وبينه والأمر في الشام على ما يرام، تذهب إليه. فيقول أرضى بجوار غير جوار رسول الله؟ أرضى بجوار غير جوار رسول الله؟ إن مت أموت هنا بجانب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقالوا له يرسل لك معاوية جنوده الخاصون به دفاع خاص عنك؟ قال لا. فقال معاوية أرسل له، إذن ستغتال إذن ستقتل. فقال حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الله أكبر لهؤلاء الفقهاء العلماء، كم نحتاج إلى فقههم وعلمهم في هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن والتي كثرت فيها المصائب، وتكلم فيها أنصاف العلماء وتكلم فيها البعيدوا عن العلم والفقه والسيرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياهم شيئا من نورهم ومن بركتهم، وأن يجمعنا معهم في الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وفي اليوم الذي يقتل فيه عثمان رضي الله تعالى عنه يرى في المنام رؤية عجيبة، يرى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر وصاحبه عمر، يرى أولئك الأصحاب الذين لطالما عاش معهم ورافقهم وجلس معهم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المنام يا عثمان إنك ستفطر اليوم عندنا، إنك ستفطر اليوم عندنا. فيستيقظ عثمان فيقول لزوجته رضي الله تعالى عنها نائلة، يقول لها إني اليوم صائم، أنا اليوم لا أريد أن آكل طعام الفطور، إني على صيام. ثم يقول لها ائتيني بالمصحف، فيوضع المصحف أمامه وبين يديه. يا إخواني علم وتيقن برؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت، مش ممكن، مش في احتمال، ممكن تنحل، ممكن يصير أي شيء. علم وتيقن ورضي أن لا يقاتل، وقال لمن عنده من الحرس من أغمد سيفه اليوم فهو حر، لمن عنده من العبيد ممنوع طلع سيفك، من أغمد سيفه اليوم فهو حر لوجه الله. يا عثمان تعلم أنك ستموت؟ نعم، أحقن دماء المسلمين ولا أكون مسعر حرب ولا أكون صاحب فتنة بين الناس. فجلس وبدأ يقرأ في القرآن وهو صائم، وإذا بهم يدخلون عليه ويطعنوه ويقتلوه. فيدخل عليه الصحابة بعدما علموا موته فينظرون إلى المصحف فإذا بدمه قد وقع على قوله جل جلاله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. الله جل جلاله لا يغيب عنه شيء، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ظلمهم وبغيهم وجبروتهم في الأرض لا يغيب عن الملك السميع البصير. اعلموا أن الله جل جلاله سيكفينا مهما ظلمنا ومهما بغي علينا، ولكن نحن نتقي الله عز وجل ونتبع نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج الخلفاء الراشدين حتى نحشر معهم في الجنان. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا إلا كنت معه وفككت أسره، ولا مأسورا مظلوما إلا كنت معه وفككت أسره. اللهم ضاقت النفوس، اللهم ضاقت النفوس، اللهم بلغت القلوب الحناجر، بلغت القلوب الحناجر، بلغت القلوب الحناجر. فرج عنا يا ربنا، فرج عنا يا ربنا، فرج عنا يا إلهنا، فرج عنا يا كريم يا رحيم يا لطيف يا ودود يا ذا الجلال والإكرام. إن كنا قد حرمنا النصر بذنوب اقترفناها، فإن رحمتك هي أوسع لنا، إن رحمتك هي أوسع لنا، إن رحمتك هي أوسع لنا. إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، لا نبالي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أعدنا والمسلمين إلى دينك، وردنا إلى دينك ردا جميلا، وإلى سنة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، وإلى سنة الخلفاء الراشدين المهديين ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.